كده بنسجل بقى. خد بعض الأدلة النقلية والعقلية. تذكروا مثلا قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. أخذوا هذه الآية وقالوا إذا كان هناك عذاب قبر إذن الميت يحيا ويحاسب ثم يموت، والله تعالى يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والجواب على هذه الشبهة في منتهى السهولة، هذه الآية عمن تتكلم؟ عن أصحاب الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. أصحاب الجنة لا يموتون، ذاقوا الموت الأولى، وأهل الجنة خلود بلا موت، وأهل النار خلود بلا موت. أيضا قالوا شبهة أخرى، وهي كيف نقول أن الميت يعذب في قبره، خاصة إذا كان هذا الميت أكلته السباع أو أحرق جسده أو وهذه شبهة يعني لا يقول بها من لديه أي علم عن قدرة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وهي مثال يا جماعة، هو بيقولوا هذا الميت قدامنا شايفينه لا يعذب. طيب انت شايف الحي، هل انت تعلم ما بي الان؟ انا في الم ولا ما فيهاش؟ تدري؟ لا تدري، لعلي وانا جالس معك اتالم لكنك لا تشعر بهذا الالم. واذا كان هذا في الدنيا فكذلك يكون في الاخره. نعم نرى الميت وما ادراك انه لا يعذب، لأنك لا ترى، لأنك لا تسمع، هذا موجود في الدنيا. فإذا كان موجود في الدنيا فمن باب أولى يكون أعظم في الآخرة، أي بعد الموت. قد يعذب أمامك لكنك لا تشعر بذلك، كما يحدث مع الأحياء تماما بتمام. طيب عذاب القبر متواتر، من أنكره يكفر بالله العظيم. عذاب القبر متواتر، من يكفر به وينكره فهو كافر بالله العظيم عند كثير من أهل العلم، خاصة إذا أقيمت الحجة على المنكر، إذا أقيمت الحجة على المنكر. طيب بعد ذلك بعد الموت ماذا يكون هناك؟ ماذا يكون بعد الموت؟ ها؟ حاجة بعد الموت؟ فيقول الشيخ وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور أرضى صفاتا شجرات منتشر. يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. تعرفين يا جماعة الكفار كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، كانوا يؤمنون بالبداية وهو خلق الله عز وجل لهذا الخلق كله، لكنهم ينكرون البعث، وكان هذا منهم كفر. فمن أنكر اليوم الآخر فهو كافر. لماذا كانوا ينكرون هذا اليوم؟ لماذا كانوا ينكرون هذا اليوم؟ لماذا كانوا ينكرون عذاب القبر؟ لماذا كانوا ينكرون البعث بعد الموت؟ يا جماعة أنه كيف يبعث الله عز وجل الأجساد بعد أن أرمت وأصبحت ترابا؟ فكان هذا منهم استنكار واستبعاد للبعث بعد الموت كما قال قائلهم، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذا مستبعد. خلاص، طب مستبعد ليه؟ قالوا لأن الأجساد إذا كان فيها الروح والحياة فيكون فيها حرارة، صحيح؟ إذا مات أصبح هذا الجسد بلا حرارة، فكيف تعاد له الحرارة مرة أخرى؟ تعرفين الميت أول ما يموت خلاص ما عاد فيه حرارة، تلج. ليه؟ ما في حرارة، وهذا هو حال الميت. فالله عز وجل بين له أولا أن هذا مشاهد في الحياة الدنيا، البعث بعد الموت مشاهد في الحياة الدنيا. تعرفين قصة الرجل الذي مر على قرية؟ ها؟ أحسن؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، يستبعد. فماته الله 100 عام ثم بعده. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. وهذا هو الدليل، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. دليل الثاني، انظر إلى حمارك، حمار مات وأصبح رماد، انظر إلى هذا الحمار كيف ينشزها ثم نكسوها لحما أمام عينيك. أيضا بني إسرائيل لما أخذتهم الصاعقة ماتوا ولا ما ماتوا؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم كذلك، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فكم أحسن؟ أحسن؟ أي خلاص؟ إذا هذا مشاهد. طيب هذا ممكن يكون في ناس كثير لم تراه، لكن هناك أمور أخرى نحن نراها كل يوم. مثل ماذا؟ أحسن. هذه الأرض الميتة إذا أنزل الله تعالى عليها الماء كما قال تعالى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. خلاص، هذه أدلة تثبت أن هناك بعد الموت حياة وأن الله قادر على ذلك. ولذلك لما جاء العاص بن وائل الثامن للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول يا محمد أيعيد الله تعالى هذه العظام بعد أن أرمت؟ قال نعم، قادر سبحانه وتعالى، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، انت تضرب مثال كيف تعود؟ طيب كيف كنت؟ ما انت كنت من العدم. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، امتنا اثنتين الميت الاولى اللي هو كان من عدم، كان شيئا لا يذكر. خلاص، فلما جعله الله شيئا يبقى اسمه حياه، لا خلاص احياء بعد الموت، ثم أماته الموت المعروفة ثم بعثه بعد الموت. وربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. خلاص، طيب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيستدل بالبداية على الايه؟ اذا كان قادر على ان يبدأك فهو قادر على ان يعيدك، صح ولا لا؟ إذا كان الله عز وجل قادر على خلقك من عدم فهو قادر أيضا على بعثك. خلاص يا جماعة هذه مسألة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مش صعبة إلا أنشأها من عدم يستطيع أن يعيدها مرة أخرى صح ولا لا؟ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. احنا قلنا انهم بيستغربوا ليه؟ ان الميت مفهوش حرارة صح؟ فكيف تدخل فيه الحرارة مرة أخرى؟ فربنا ادالهم المثال الشجرة. الشجرة دي يا جماعة الراطبة دي الحية فيها حرارة؟ مفهاش حرارة. الأخضر الخشب الأخضر ده ينفع الله عز وجل يخرج منه نار ولا لا؟ يبقى قادر على أن يعيد الحرارة في الأجساد البارزة وقادر أيضا على أن يجعل البرودة في الأجساد الحارة والله على كل شيء قدير. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي دليل آخر بقى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ طيب انتم تستبعدوا انه يكون خلق من الذي خلق السماوات والارض باعترافهم هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. فباعترافهم هم ان الله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض. طب خلق السماوات والارض اكبر ولا خلق الناس؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فلماذا تستبعد؟ لذلك قال ايه الذي خلق السماوات والارض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يبقى ليس هناك دليل للكفار على إنكار هذا اليوم إلا استبعاده واستعظامه كما قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الآيات. يبقى المسألة كلها مسألة إيه؟ مسألة عجب. طيب قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عجبا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كل هذا أدلة على أن الله تعالى قادر على أن يبعثنا مرة أخرى. طيب البعث بعد الموت قبله يا جماعة عندنا نفقتين على الظاهر من أقوال أهل العلم نفخة الصعق ونفخة الإفاق. نفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض كل يموت بعد الصعق. ثم النفخة الثانية وهي نفخة البعث. فإذا نفخت الصور نفخة واحدة فهي النفخة الأولى فالله عز وجل بعد هذه النفخة يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ لا أحد يجيب. ثم يأمر الله تعالى بالنفخة الثانية فتقوم الحياة مرة أخرى، فكل روح ترجع إلى جسدها، كل روح ترجع إلى جسدها. طيب يا جماعة، الذين أنكروا البعث كم فرقة؟ الشيخ يقول أن منكر البعث على أربعة أصناف. الصنف الأول صنف أنكروا المبدأ والمعاد، بمعنى أنهم ينكرون أن الله يخلق وأن الله يعيد، أنكروا المسألتين. وهؤلاء الذين شعارهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، الأرحام بتلد والأرض تأكل الأجساد وانتهت القضية، لا حساب ولا قيامة ولا أي شيء. والصنف الثاني هم الدهرية، والصنف الثاني هم الدهرية، وهم الذين قال الله تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني الآباء يموتون ويعيش الأبناء ثم يكبرون ثم يموتون ويخلفهم أبناؤهم وهكذا، دولة فلا حساب ولا جزاء ولا موجب ولا معدل ولا أي شيء. صنف دهرية مشرك العرب، وهم الذين كانوا يقرون بالبداءة وينفون الايه الآخرة وينفون المعاد وينفون القيامة، لأنهم لو سئلوا عن من خلقهم أو خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم لا يؤمنون بأنهم يبعثون مرة أخرى. وابتليت هذه الأمة بمن ينكر هذا اليوم أيضا، وهم ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، فعندهم أنهم يقرون بالمعاد، فهم يؤمنون أن هناك يوم آخر، لكن ليس على مراد القرآن ولا مراد السنة ولا على مراد الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره، يعني تفنى الدنيا ويكون هناك عالم آخر، فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون أعيدت بل هي غيرها. والأبدان التي تنعم في الجنة أو تعذب في النار ليست هي الأبدان التي كانت في الدنيا. هل يعقل هذا الكلام؟ طيب، هذا الكلام كله كلام كفر عياذا بالله. طيب، يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت أنا أول الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. قال على الصراط. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من أحضار اليهود فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لماذا يضحك؟ تصديقا وإقرارا لما قال هذا الحبر. طيب بداية اليوم الآخر دي يا جماعة مهمة. كيف نجد هذه البداية؟ نجدها في سورة التكوين وسورة الانفطار. إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انفطرت، يعني معالم الكون ستتغير. هذه هي البداية. ثم بعد ذلك يكون البعث، ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فقال صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فيكون أول من قام. فإذا بموسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق أم جوزي بصعقة الطور. مفهوم؟ يبقى أول من يفيق من الصعق مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيجد موسى آخذ بقوائم العرش لكنه لا يدري هل كان في من صعق أو أنه جوزي بصعقة الطور. ثم يكون الحشف. ومعنى الحشف هو سوقهم جميعا إلى الموقف وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء. هذا هو الحشر. فبعد البعث يأمر الله تعالى الملائكة فيسوقون الناس إلى الموقف وحالهم كما خلقهم الله تعالى أول مرة حفاة عراة غرلا كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يكسى الله تعالى الخلائق فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الموقف هذا يصاب الناس بكرب عظيم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون قبرين. وفي هذا يقع الكرب العظيم حينما تدنو الشمس من الرؤوس ويغوص الناس في عرقهم وهم متفاوتون في ذلك. فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم من إلى ركبتيه ومنهم من إلى ثدييه ومنهم من يلجمه العرق الجامد. هذا من شدة الحر والكرب. شمس قريبة ودنيا مرؤوس. ثم هناك أنواع من الناس وأصناف من الناس لا يضرهم هذا الموقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم إمام عادل وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه واصطرف عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وإمام عادل. هذه الأصناف. وهناك غيرها في أحاديث أخرى مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يكون يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الموقف، ويحشر الناس على هذا الحال حفاة عراة غرلة. حتى أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت: كيف يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض، النساء عرايا ورجال عرايا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الموقف أشد من هذا، الموقف أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ينظر إلى ماذا؟ موقف، موقف عذاب، معاينة العذاب. يعني في هذه الحياة عارفين ان في عذاب، لكن بنعمل معاصي. هذا اننا لم نستيقن بعد اليقين الكامل هو رأي العين. يعني انت لو رأيت دلوقتي العذاب رأي العين، هل ممكن ان تعصي الله؟ لا يمكن. لكن لما كان من الغيب اصبح الانسان يعني يقول غدا اتوب ويسوق توبة ويقع في المعاصي. اما اذا عاين العذاب فلا يمكن ابدا ان يصدر منه معصيه. كذلك يوم القيامه يرى الرجل المراه عاريه ولا ينظر اليها. لماذا؟ الاهوال كثيره. الله يقول الشيء. ويجمع الخلق يوم الفصل جميعهم علويهم والسفل. علويهم اللي هم أهل الأرض، علويهم أهل السماء، سفليهم اللي هم أهل الأرض، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، كما بينا من حشر الناس حفاة عراة غرلا، والشمس دانية من الرؤوس، والكل يذهب إلى الأنبياء والرسل يسألونهم الشفاعة مما حل بهم. واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. ليس هناك نسب ينفع يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يقول: ويجمع الخلق اليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقوله تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فيكون النفخ ثم يجمعهم الله عز وجل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. وهذا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون في الايه، ايه يا جماعة؟ في الأعمال، في الإيمان، فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. اللي أعماله صالحة لا يعرق، اللي أعماله أقل من ذلك يعرق، فيكون مثلا واحد إلى نصف إلى كعبيه ومنهم من إلى ركبتيه وهكذا، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه. عارفين الحقوي اللي هو مجمع الوسط، عارف مكان الحزام؟ ومنهم من يلجمه إلجاما أي العرق، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ضيق المقاء يوم القيامة، كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. قال الله عز وجل فإذا نقر في الناقور، نقر يعني نفخ، ايه هو الناقور؟ الصور، احسنت بارك الله. واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الانساب وارتكمت سحائب الاهوال وانعجم البليغ في المقال. حدش يقدر يتكلم من هول الموقف، كما قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة طفاة عراة غرلا. وقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لماذا لا ينطقون؟ من هول الموقف، من الخوف، من الرعب الذي يضرب القلوب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة يسأل عليها الإنسان. وقال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعن عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. شوفوا يا جماعة، الرجل لما سمع الآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا قال لا أبالي، مش عايز أسمع حاجة تاني، كل صغيرة وكبيرة هو حسب عليها خلاص، كفى بهذه الآية موعظة. هكذا وهذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم. وقال معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتاة الطينة بأصبعيه أو بأصبعيه فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. يعني إياك أن تأتي يوم القيامة هناك أسعد منك. أريدك أن تأتي يوم القيامة وليس في هذه الدنيا أسعد منك يا معاذ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب معاذ ويصرح بحبه: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.